في حالة أخرى مننا عليك منة ما منها عليك إلا نحن، وهي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما يوحى ما نوحيه إلى من نريد أن نوحي إليه وحيا، أوحينا إليها ماذا أن اقذفيه في التابوت. وذلك أنها لما تحيرت ويعني وخرج مشروع فرعون بذبح بني إسرائيل، ذكور بني إسرائيل إذا ولد لهم أولاد يذبحون، وإذا ولد لهم بنات يتركون هكذا، وعلمت أنها إن ولدت ذكرا سيذبح، فتحيرت ذلك، وفعلا ولدت ذكرا، ويقال إنه كان أول كان يذبح كل هذا وهذا، ثم يعني في كل سنة، ثم قرروا أنه يذبح سنة ويترك سنة، يتعدى سنة ويذبح سنة. ففي السنة التي لا يذبح فيها ولد هارون، ثم ولد موسى في السنة التي يذبح فيها. فلما ولد في تلك السنة المحرجة تحيرت أمه ماذا تفعل، فأوحى الله إليها أن اتفقي مع صاحب التابوت، رجل كان يعمل الصنادق ويعمل التابوت توابيت، يعمل لك تابوتا فاجعله فيه تأمنين أمنا لا تخافي منه شيئا. قال أن اقذفيه في التابوت، في الصندوق اقذفيه في التابوت هذا الولد، فاقذفيه فاقذفي التابوت في اليم في البحر في بحر النيل، فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم، وأمر البحر أن يلقيه بالساحل بساحله. فقال يأخذه عدو لي وعدو له، ومن الغريب إلى من يذهب؟ إلى عدو لي وعدو له، ليس إلى أحبابه، وإنما إلى أعدى الأعداء وألد الخصم، وهو فرعون، وهو الذي من أجله انشأ هذا الشيء وهذه الرسالة، وهو صاحب تلقي هذا النبي هذا الولد. قال فليلقه اليم بالساحل، فليلقه أن يأخذ عدو لي وعدو له، ثم ماذا؟ وألقيت عليك محبة مني، أي ألقيت أن أحبك الناس كلهم، حتى العدو أول من أحبه فرعون، لما وقع بصره عليه قال هاتوا هذا الولد، هذا ولد ما يذبح، هاتوا، أحبه وقبله وإلى آخره. ثم بعد ذلك انعكس عليه، لكن يعني المعجزة أنه وقع في يده أول ما وقع، والمفروض أن يذبحه، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى عليه محبة فاستحيا منه وتركه. ثم جاءت امرأته فقالت هذا الولد لي، قالت لا، قال لها لا، قالت لا، هبه لي وإلا لا يكون بيني وبينك وفاق. فلما شددت عليه قال هو لك، قرة عيني لي ولك، قال لك، فصار قرة عيني لها وليس له. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى من معجزة موسى ألقى المحبة عليه، يحبه كل الناس حتى الأعداء، وأول من يحبهم فرعون اللدود، الخصم اللدود أحبه حبا شديدا. ثم ماذا؟ أن اقذف في التابوت فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، لماذا؟ لتحب، أي ليحبك الناس ويحترموك وتعيش وتترعرع وتبلغ مبلغ الرسالة 40 سنة بين أيديهم، وأنت يعني تفاخرهم وتظاهرهم وتعلو عليهم، هذه معجزتك. الله أكبر. فعاش معهم ذلك، قال ولتصنع على عيني، لتحب ولتصنع ولتربى على عيني على مرأى مني، أنا أراك وأنظر إليك وأسمع ما يقول وأسمع ما يقال وأسمع وأعي، فكل شيء عندي بمرأة مني، فهكذا يكون تربيتك. فالله سبحانه وتعالى بيّن له ذلك، يعني أنه تقدم له ذلك قبل أن يتنبأ. فهذه وهي قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى، مرة أخرى هي المرة الأولى قبل ذلك. ثم ماذا؟ ولتصنع على عيني. كيف يصنع؟ كيف التربية على عينه؟ أنه يتربى في بيت عدوه اللدود وهو فرعون. وذلك أنه لما جاء ذلك الصندوق وألقاه بين يدي فرعون وأخذه، قال ابحثوا لي من يرضع هذا الولد، هذا ولد يعني أحبه. فبحثوا مرضعات، فكلما جاء مرضعة ما قبل ثديها، فقال ابحثوا ولم يجدوا. فجاءت أخته فقالت أنا عندي أم يعني يحبها الأولاد، أدلكم عليها هي تربي لكم. قالوا ائتوني بها. فلما جاء وألقموه ثديها امتصه وشربه، فقال لعلها أمه؟ قالت لا، إذا لم تريد ذلك خلوا أمي أنا أروح بها. قال لا لا لا تروحي بها، خليها معه. فجلست معه وأرضعته، واتفقوا على أجرة. ومن الغريب من العدو اللدود يجيها حساب، يجيها أجرة شهريا سنويا، أجرة عظيمة بسبب موسى عليه السلام حيث ترضعه بأمر فرعون. فهذا هو قال، وقال إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك، لأن الله وعدها يعني ذلك، لأنه قال لها يعني أوحى إليها ووعدها بأنه سيرده إليها. قال فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. لماذا؟ لتقر عينها ولا تتحير ولا تضطرب ولا يعني تكدر عيشها، كي تقر عينها ولا تحزن على فراق ولدها. قال وقتلت نفسا. ثم بعد فترة يعني حصل له مشكلة، وهو أنه مر بجمع، فإذا قبطي يضارب أو يضرب إسرائيليا ويكلفه عملا شاق لا يستطيعه ويضربه ضرب، فقال يا موسى أتراه يضربني وتسكت أنت إسرائيلي وأنا إسرائيلي، كيف تسكت علي؟ فلما ما شاء الله بقوة موسى بقوة النبوة طاح بمرة واحدة، فقضى عليه موسى مات. فلما مات خاف على نفسه أنهم يقتلونه. المهم هذا هو، وقتلت نفسا فنجيناك من ذلك يعني من الغم، أي من الغم بسبب قتلك القبطي. ولماذا؟ لأن ألهمناك الهروب من ذلك البلد إلى مدين، فنجوت بذلك من سطوة فرعون وقومه. فهذه منة أخرى. قال وفتناك فتونا، أي أجملها وجعني وأكملها بقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقال وفتناك فتون، ما هي هذه فقط، يعني بفتن كثيرة فتناك وكلها نجوت وتجاوزتها وأفلحت وأنجحت. قال الله سبحانه وتعالى لموسى هذا الكلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وحزبه، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجل، وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه، وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه، لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان، فاتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل، وتمسكه إلى منزلها بحبل، فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به البحر. هذا من غريب أمر الله، وذلك أنها اتفقت مع صاحب التابوت، عمل لها تابوت، فجعلت الولد في التابوت أرضعته، فإذا انتهى رضعه ترسله وتمسك الحبل من طرفه، فإذا أرادت أن يأتيها تجر تسحب حبلا ويأتيها وهكذا، ويوما تفلت الحبل وراح عليها فبكت بكت ما نفع، لأن الله سبحانه وتعالى أراد به شيئا آخر. نعم. فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فذهب به البحر إلى الله سبحانه وتعالى. عليها الربط قلبها فصبرت، وإلا فالمفروض مثل هذا في النساء تخرج: يا ولدي يا فلان يا ولدي، تفلت ولدي، وتظهر للناس ذلك حتى يطلبوا يبحثوا معها في البحر وثم يكون الذبح. لكن الله سبحانه وتعالى ألهمها الصبر: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله أكبر. نعم. فذهب به البحر إلى دار فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه لا نسميها علماء البلاغة لام العقبة وليس لام العلة، لأنهم اتخذوه للتبني ليكون لهم ابنا، ولذلك قالت امرأته: يعني قرة عيني لي ولك، لهذا اتخذوه. لكن صار لهم عدوا ليكون لهم عدوا، أي عاقبته صار عدوا لهم، لأنهم اتخذوه لهذا، إنما اتخذوه ابنا، وإنما الله سبحانه وتعالى جعله عدوا لهم وأهلكهم به. نعم. أي قدرا مقدورا من الله، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى عليه السلام، فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته ينام له، ينام على فراش فرعون وعلى سرير فرعون ويأكل من طعام فرعون ويشرب من طعام فرعون ويتغذى بذلك ويتربى بهذا ويترعرع ويصير شابا كهلا ثم شيخا. الله أكبر. هذه معجزة باهرة. نعم. ولهذا قال تعالى: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، أي عند عدوك جعلته يحبك، ولتصنع على عيني. قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف، غذاؤه عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة. وقوله: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فجاءت أخته وقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة. فذهبت به وهم معها إلى أمه، فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، واستأجروها على إرضاعه، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة أغنم وأجزل. الله أكبر. هذا هو في الدنيا أجر عظيم، يعني أعطوها أجرا وفيرا كثيرا يكفيها ويفضل منها، وفي الآخرة أجر عظيم. وقال تعالى ها هنا: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك، وقتلت نفسا يعني القبطي، فنجيناك من الغم، وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الرجل الصالح هذا هو الذي في مدين، والمشهور عند التفاسير هو شعيب، يقولون شعيب وهو نبي، لكن هذا ما ثبت بسند صحيح، وإنما هو رجل صالح على كل حال. نعم. وقوله: وفتناك، الله سبحانه وتعالى يقول: تجدني من الصالحين. وقوله: وفتناك فتونا. نعم. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال موسى مخاطبا لموسى عليه السلام: فلبثت سنين يا موسى في أهل مدينة، مع الرجل الصالح في أهل مدينة سنين، 10 سنين، أكثر من 10 سنين، 10 سنين وفاها، ثم جئت على قدر، على أجل مسمى يا موسى مقدر، وهو زمن النبوة، وهو زمن 40 سنة، لكمل له 40 سنة في ذلك الوقت، فأرسله الله سبحانه وتعالى. واصطنعتك، أي اخترتك يا موسى لنفسي، أي لأجل عبادتي، لأجل رسالتي. واذهب أنت وأخوك هارون إلى فرعون بآياتي التسع، اذهبا ولا تنيا في ذكري، أي ولا تضعفا في ذكري ليلا ونهارا، يعني في جميع الدهور اذكروني، يعني اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. ومعنى ذلك أن الذكر معين في أداء الرسالة، وعلى ذلك يحتاج أهل الذكر بأنه قوة، من أراد أن يتقوى جسمه الظاهر، هذا جسمه يذكر، يعني يكثر من ذكر الله تعالى، فإنه يتقوى جسمه ويكون يعني حديث. قال: ولا تنيا في ذكر، اذهبا إلى فرعون. إلى من؟ إلى فرعون، إنه طغى، إنه جاوز الحد وادعى الألوهية، ما لا يستحقه، وما لا يستحقه غيره إلا الله. فقولا له ماذا؟ لعله، فقولا له قولا لينا، قولا لينا، هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لأسلوب الدعوة، مع أن الرجل يعني جبار عنيف عتق، ولا يؤمن بالله ولا بالآخر إلى آخر أنفاسه، والله يعلم ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يدرب موسى وكل من جاء بعده يتعلمون كيف الدعوة. قولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر يتعظ فيتوب، أو يخشى فيما يستقبل لا يتجرأ بل يستمر على الطاعة، هكذا الحكمة في ذلك. وقال أهل العلم: المراد من ذلك والله أعلم هو إقامة الحجة عليه، إقامة الحجة عليه من عدل الله سبحانه وتعالى، لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. ففرعون لو جاءه موسى من بعيد بعيد وقال أبلغوه أني رسول إليه بأن الله يعني يأمره بالتوحيد ومشى على ذلك، ما قامت الحجة، لأنه ما فهم وما استطاع أن يفهم كلام موسى، وإنما قال أدخل وخاطباه بقول لين لعله يتذكر أو يخشى، أقل حاجة تقوم على الحجة، لقد علمت ما أنزل هؤلاء لا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، هكذا ألزمه. يعني فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، قالوا هذا سحر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله أكبر، هذا هو غاية ما هنالك، ما فيه إلا عتو وعناد والتجبر، وأما ظهور الحق والقناعة به فقد حصل لكل أحد، لكل أحد. وغاية ما هنالك، قال أبو جهل: نحن يعني سابقنا بني هاشم في الشرف، حتى إذا أطعموا أطعمنا وسقوا وسقينا وكذا وهذا، فعلنا حتى إذا لم يبق شيء قالوا منا نبي، فأنا لنا هذا، إذن ما لنا إلا الجحد بس، وإلا فالحق حق ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نقبله لأننا لا نستطيع أن نصل إليه بأي وسيلة، فإذا ما فيه إلا الدفع. فهذا استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم. يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام: إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، أي اتفق قدر الله سبحانه وتعالى برسالته إلى وقت انقضاء الأجل. هناك استأجر آجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين، فلما انتهى الأجل جاء وقت الرسالة واتفق في ذلك الوقت، وانتهى الأجل، فلما انتهى الأجل ما له يقعد هناك، بل يرجع إلى وطنه، إلى بلده، إلى عشيرته، إلى مصر، فأراد أن يرجع فآتاه الله الرسالة. والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء، ولهذا قال: ثم جئت على قدري يا موسى. قال مجاهد: أي على موعد. وقال قتادة: على قدر الرسالة والنبوة. وقوله: وزمن النبوة 40 سنة. وقوله: واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، أي كما أريد وأشاء. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التقى آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى عليه السلام: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم عليه السلام: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني. قال: نعم. فحج آدم وموسى عليهما السلام، أي خصمه، يعني معناه أقام عليه الحجة، وذلك أنه قال: أنت الذي أشقيت الناس وأغريتهم من الجنة وأتعبتهم في الدنيا، فقال: أنت الذي اصطفاك الله وكلمك، اصطفاك برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. متى وجدت كتبه الله علي؟ بعد أن خلقني ولا قبل أن خلقني؟ قال: قبل أن يخلقك بكم سنة. فعند ذلك اختصم موسى عليه السلام. وقوله: اذهب أنت وأخوك وقوله: اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي، ولا تنيا في ذكري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تبطئا، وقال: لا تضعفا. والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه، وقوة لهما، وسلطانا كاسرا له. قوة وسلطان وعونا، وكذلك إرهاب لفرعون، إذا ذكر اسم الله تعالى يرهب يخاف، وهو أشد خوفا منه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وعتى وتجهرم على الله وعصاه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون عبرة عظيمة، اسمعوها، وهي عبرة عظيمة، ما هي؟ وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى عليه السلام صفوة الله من خلقه إذاك، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، وأن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى، أن يوجد طاعة من خشية ربه، فالتذكر الرجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يقول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام أنهما لما أمرهما بذلك بالتوجه إلى فرعون قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يتجاوز الحد بالأسر والسجن والقتل، يعني قبل أن يسمع الكلام، يعني ما يستطيع أن يسمع الكلام منا، بل يطغى علينا، يتجاوز الحد علينا، أو أن يطغى يعني يتجاوز الحد فينا، فكيف نواجهه؟ هكذا يعني قال شكوى بأن فرعون ذو ملك عظيم ولا يستطيع أن يواجهه أحد، فكيف لنا ذلك؟ قال لا تخافا. إذن يعني أمنهم الله سبحانه وأعطاهم الأمن بأنه ممن لا يخاف، لا تخافا منه وإن كان ذا سطوة لكنكما أنتما آمنان من ذلك، لا تخافا إنني معكما معية خاصة، أسمع ما يقول لكما وأرى ما يفعل بكما، فلا ضرر ولا شك ولا ضير ولا شيء يصل إليكما من قبله، بل يعني اذهبا إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال فأتياه، يقول الله سبحانه وتعالى فرعون أتياه فقولا له قولا، فقولا إنا رسول ربك، اثنان رسول ربك أن أرسل معنا، بأن فأرسل معنا بني إسرائيل، لأنه كان احتجزهم ومنعهم من الخروج من مصر ليستعبدهم ويشغلهم في الأعمال الشاقة للأقباط للقبطيين، فلذلك قال فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم تعذيب يعذبهم بالأعمال الشاقة ونحو ذلك، فإنه كان يستعبدهم ويعذبهم. قال إن قد جئناك بآية من ربك، وهي العصا واليد وغيرها من الآيات الباهرة، جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، فإن اتبعت أنت فالسلام عليك وإلا فلا سلام عليك، هذا هو المراد منه. فقال فبلغاه ذلك وسلم واستسلم أمر الله سبحانه وتعالى تجاهه. ثم قال له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى على من كذب الرسل، على من كذب وتولى عن الإيمان بالله، عن الإيمان برسل الله، أن العذاب موجه إليه، فلا تكن في من يتوجه إليه العذاب، بل انجو بنفسك وبمن معك. هكذا نصحه نصيحة يعني بارة، ولكنه ما سمع. نعم. يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا منه، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، وعلم أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. وقوله فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، أي بدلالة ومعجزة من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذه الآيات متصلة بما قبلها، وهي أنه بيان ثمرة إنني معكم أسمع وأرى، لا تخافا لا تخافا، ما في بأس. شدة سطوة فرعون ما له قيمة، وقد ظهر هنا الآن قبل. فلما ذهب ووقف أمامه ودعواه إلى الله وإلى التوحيد، ما قال اسجنوهما خذوهما اضربوهما، لا، ما توجه إلى هذا. قال: فمن ربكما يا موسى؟ نتفهم يعني معناه هذا، يعني نصف الطريق، يعني معنى ذلك أنه يريد أن يفهم حقيقة الدعوة، حقيقة الدعوة، وهذا هو المطلوب منه. المطلوب منه ليس هو يؤمن، وإنما هو أن يفهم حقيقة دعوة موسى ما هو. قال: فمن ربكما يا موسى؟ من هو ربك؟ ألست أنا ربك؟ قال: لا، أنت لست ربي، لك ولي المخلوق كله رب. فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، خلق كل شيء، يعني أعطى كل شيء. الله أكبر، بسعة ملك الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه، أعطى الإنسان خلقه، خلق الإنسان ما مزج منه من خلق الحيوان، وأعطى الحيوان خلقه لحاله، وأعطى الطيور خلقها، وكذلك كل المخلوقات أعطى خلقها ثم هداها لمصالحها. هذا هو العزيز الغفور الكريم الواسع الملك، هذا هو ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الأنعام لمصالحها، الناس لمصالحهم، يعني هدى من خلقه لما خلقه له. قال: فما بال قرون أولى؟ دعنا عن هذا، أنت تدعي بأن قبلنا كان أمم، يعني من الأنبياء والرسل وما إلى ذلك، من هود وصالح ونحو ذلك، أينهم؟ ماذا أصابهم؟ وأين حل بهم؟ يقول: فما بال القرون الأولى؟ ما علمها؟ كيف؟ أخبرني بذلك. يقول فرعون هذا. قال موسى عليه السلام: علمها عند ربي، عند الله، في كتاب في اللوح المحفوظ مكتوب، مخطوط ذلك، لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يغفل عن شيء ولا ينسى عن شيء. الله سبحانه وتعالى يحفظها ويعلمها، هو العليم، وأنا لا أعلم ذلك، وإنما أوحى إلي أن من كذب وتولى، أن العذاب على من كذب وتولى، هذا الذي أوحاه إلي،

وأما ذو العقول السخيفة المريضة المجنونة ففرعون وأشباهه فإنهم لا يعتبرون بذلك، بل لا يرون ذلك منة من الله، بل ينسبونه إلى نفسهم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار. قال: منها أي من الأرض، يعني الذي جعل لكم الأرض، منها أي من الأرض خلقناكم بخلق أبيكم آدم أول، وفيها نعيدكم يعني عند انتهاء أجالكم، ونعيدكم موتى فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى في الآخرة إعادة من الأرض يعني. ولقد أريناه كلها، ولقد أرينا فرعون كل آياتنا كلها، كل الآيات التسعة كلها أريناه، ولكنه كلها فكذب كلها وأبى أن يؤمن بها ويصدق بها، لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليه الشقاء المؤبد فأنكرها وعتى عتوا كبيرا. نعم. هذا من تمام كلام موسى عليه السلام فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون عنه فقال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم اعترض الكلام بين ذلك ثم قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي قراءة بعضهم مهادا، أي قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها، وسلك لكم فيها سبلا، أي جعل لكم طرقا تمشون في مناكبها، كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي من ألوان النباتات، من زروع وثمار، من حامض وحلو وسائر الأنواع، كلوا وارعوا أنعامكم، أي شيء لطعامكم وفاكهتكم، أي شيء لطعامكم وفاكهتكم، وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسا، إن في ذلك لآيات، أي لدلالات وحججا وبراهين، لأولي النهى، أي لذوي العقول السليمة المستقيمة، على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم عليه السلام مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفيها نعيدكم، أي وإليها تصيرون إذا متتم وبليتم، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذه الآية كقوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، وقوله ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني فرعون، أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات وعاين ذلك وأبصره فكذب بها وأباها كفرا وعنادا وبغيا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ثم لما لم يجد سبيلا يعني إلى دحض الحق ودفعه، ما وجد إلا أن يدعي أنه سحر، وهو أنه قال له هل لك من آية على هذا؟ قال هذا، فألقى عصاه موسى فانقلبت حية، وكذلك أدخل يده في يعني في جيبه فأخرج بيضاء وإلى آخره. فكل هذه لما عينها ولم يستطع دفعها ما وجد مهربا إلا أن يقول إن هذا سحر، فلذلك قال هنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر يعني بسحرك يا موسى، هذا هو مرادك، أنت تريد أن تخرجنا من أرض مصر بسحرك، هذا الذي تريده. إذن ماذا؟ فلنأتينك بسحر مثله، أي مثل سحرك أنت، فمثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا، أي مكان وعد، حتى نغلبك ونستقر في أرضنا. موعدك لا نخلف نحن ولا أنت، لا نختلف فيه، بل يكون موعدا محددا بيننا وبينك. لا ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا سوى، سوى منصف نصف البلد، يعني ليكون الناس كلهم أجمع يكون في وسط البلد، في وسط البلد يكون مكان، حتى يظهر للناس أننا غلبناك. هذا هو مراده، لأنه يعتقد أن سحره وسحرته يغلبون موسى، وهذا هو افتراء على الله. فقال موسى عند ذلك فرح، لأن هذا في ظهور الحق، يعني ظهورا بينا. قال موسى موعدكم يوم الزينة، ما في موعد غيره إلا يوم العيد. ويوم العيد لأن يوم العيد ما يتخلف فيه أحد، صغير ولا كبير، يعني إلا ويحضر يوم العيد. يوم العيد هو الموعد، نحضر في ذلك ونجرب ما يقع في ذلك، في ذلك اليوم. قال وأن يحشر الناس ضحى، ووقته المحدد يكون في وقت الضحى، أن يجمع الناس من أطراف الأرض حتى يعاين كلهم ماذا يحصل في ذلك اليوم من المعجزات، من معجزات موسى عليه السلام، حتى يتيقنوا. الله أكبر. هذا قاله موسى عليه السلام، لأن الله فتح له مجال في من جهة فرعون، لأنه قال له، يعني ظن أنه سيغلبه وسيقضي عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى لذي المرصاد، يعني يتربص له ريب المنون، فقال له قل له كذا، قل له كذا، قل له كذا، ووعده. فاجتمعوا في ذلك اليوم بحيث لم يغادر أحد ولم يبقى أحد، واجتمعوا بأنهم يظنون أن موسى سيغلب وسيظهر فرعون وقومه، لكن الله سبحانه وتعالى الغالب القهار الواحد الأحد. نعم. يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى عليه السلام حين أراه الآية الكبرى، وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانا عظيما، ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء، فقال هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكاثرنا بهم، ولا يتم هذا معك، فإن عندنا سحرا مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه، فاجعل بيننا وبينك موعدا، أي يوما نجتمع نحن وأنت فيه، فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين. فعند ذلك قال لهم موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيدهم ونوروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم، ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. ولهذا قال وأن يحشر الناس أي جميعهم ضحى، أي ضحوة من النهار، ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كل أمرهم واضح بين، ليس فيه خفاء ولا ترويج. ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى. وقال مجاهد وقتادة مكانا سوى منصفا، وقال السدي عدلا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مستوى بين الناس وما فيه، لا يكون صوت ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض، مستوى حين يرى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا على غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فلا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام.